عارف معناها صفة ثابتة له. ويذكر مثال ايه اجل حمود بشر. طب انا عارف وما انا بعارف المعارف لا ولا اولا انا عارف معناها ايه؟ مش بس ان انا مش حافظ استعبود الوقت ولا بكره ولا جاي لا ده انا بكرهكم انتوا بتعملوا كده واكثر عن العباده دي جدا وابغضها ومش بس كده انا لا يجوز مني في يوم من الايام افعل ذلك ولا يكتب مني ذلك يبقى ده نفي الجواز ونفي الامكان مش ممكن يحصل مني كده عن نظره ابدا ازاي شايفين كان الفرق بين النفي بقى ولا لا هذه اول حاجه لما نيجي نقول تاكيد كل يا ايها الذين كفروا ولا كل ايها الكافرون كل ايها الكافرون شو اللي ايه هو القران كله كل ايها كل الذين كفروا انما مش عارف في الموضع اخر بس اذكره الان ولا ها لا ما الذين كفروا كثير القران كل الذين كفروا الذين كفروا الذين كفروا الذين كفروا انما الكافرون باسم الفاعل حديث تقريب بقى هو الكلة الفاعل والفاعل الماضي ها طب الثاني حضرتك مثال ثالث حضرتك مثال انه نكتب في الصوره برضه عشان ما نتكلمش والذين اذا فعلوا فاحشة او ظالم انتم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبكم طيب ظلموا ده يعني ايه؟ مار طب ظلموا انفسهم فممكن يستغفروا ربنا يغفر له ولا لا؟ لا احنا ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم من يغفر ذنوبه الى الله ولم يصروا على ما فعل رغم انهم ظلموا انفسهم يبقى وقع منهم الظلم ولا لا؟ وقع منهم الظلم إذا لما يجي بقى غلط مرة واثنين وثلاثة ومئة مرة فالحس غلط ده ايه؟ غلط وذلك قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويضل الله ايه؟ الظالمين مش يضل الله الذين ظلموا لا ويضل الله ايه؟ طب انت تسمع كثيرا ويقول معاك ويقول معاك اي نعم بس على المرة شوف ربنا يهديه فعل مرة في الغرفة دي انما ظالم في الفاعل اذا الان ده الكفر لا صفة ثابتة لا صار الكفر صفة ثابتة له وحالا لزمة لا اذا قل يا ايها الايه هو ده مش مجرد وقع في الكفر النهاردة واخدال او تقبل لا ده بقى يحب الكفر ويوالي الكافرين ويتبرع من الموحدين ويعلن ذلك الحارب على ذلك قل يا ايها الكافر باسم الفاعل شفت اسم الفاعل غير قل يا ايها الذين كفروا ايه فرق بين الاثنين انا كفاءه بقى هو بقى خلاص يجي بقى كده شنو قلت اسم الفاعل على صفه ثابته على قل ان الكافر اللي على اصله بالك يعني الكافر اللي ايه اللي فينا الحب ده مره اثنين وثلاثه وعرض وناقش وجادل وكله كله ومع ذلك مصر على ايه ده كافر عتيم بقى وزعتاوله في الكفر كما يقال ده اذا قل يا ايها ايه ادي اول حاجه كافرون اذا شوف اسم الفاعل للناس قل يا ايها الكافرون وايه ليه كمان والآل والله يثبت الله الذين عملوا قول الثابت وحد الدنيا والآخرة ويضل الله من الظالمين طب ما فيش حد يجيب لي امثله ثانيه كده على اسم فاعل ايوه تحصلنا هو ايه يغفل ماشي يغفل بالك الزملاء الابلغ زي ما شرحنا ايه اسم الفاعل فتحصلنا هو ايه ده معناه لا يجوز لا تجوز الغفله على الله ابدا بس مش ممكن ده لا يتم الجود غير وارد اصلا وما ربك بغاضب ولا ما ربك يغفل ولا ما ربك يغفل عندك تعمل ما ماشي صح بخير ابلغ بقى في الناس وما ربك بايه بغاضب عنك وفي سوره النحل هذا الذين فضلوا ارادتي لاستجراتي ممكن يقول ثاني الذين فضلوا يردون بالصح يردون بالصح المبارك لكن يقبل بعض الان انما لما يقول ثاني الذين فضلوا براد بي اسم فاعل رد يرد اسم فاعل ايه راد فلما نلت هنا ثاني الذين فضلوا براد بي يعني لا يكون في الامزاج ولا يكون في الامزاج اتحالا من يعملوا بالكده فذلك اتحالا هم يردوا ثاني الذين فضلوا براد بي رسين على ايه لما تعملوا فوقتي ايه سواء يبقى دي امثله على اسم الايه سحر وما انت سهل العمر ما ممكن ما يجيبوش في الحاله دي الحاله دي الحاله دي النهارده بكره ان في حاجات بقى يهديهم دي مش صفه ليك ابدا اللي هادي العمر هو مين هو ربنا بس وما انت بهادي هذا ماضي مضارع ايه يهدي نحسب فعل ايه وما انت بهادي العمر عن ضلالك طيب وما هم بضارين به من احد الا باذن الله بس السحر الله عز وجل ينفي استطاعتهم للضر، وانما ذلك بقدر الله عز وجل الا باذن الايه؟ باذن الله. فلم يكن لهم يضرون به من احد بالفعل المضارع بضرور الان او بعد الان، لا، وانما جاء النبي بك ساعه كما علم انه ابلغ ولا لا؟ يقول ايه؟ وما هم بضارين، ضر يضر ضار في فعله ضار، وهم بضارين به من احد الا باذن الله. شايف النبي هنا بعيد الذات وعام ولا لا؟ بنفس الجواز ونفس الايه؟ حتى الإنسان الحدود، وهم بضارين به من احد الا باذن الله. وما انت بمسرع وما انت تسمع نصر القبور، واخبرك لا لا لا لا لا طب انت عطب اسمع نصر القبور اذا دي حقا ازاي دي في الطريق ورا تعداد مش كده دي حالة خاصة ومن الاسماء عنه ده العزيز السلام ده الله وعليه هو الواحد مع رسول قال له يا محمد وما يسوق عن الهوى عايز السلام واخبرك لان وما انت بمسمع الا ان يعني الله فرض عليه يسمعهم الله. وما انت بمسمع مش وما انت تسمعه ولا يا رب انا مش عايز اسمعه انا لما اقعد اسمعه حاجه اسمعه ممكن تبقى كده لما تبقى عايز تسمع نص القبور ولا لا انا رجعت يا رب اسمع انا موجود لك الاختلاف وعامل لك اختلاف حاول بس كده حاول كده انا حاول انا لا بقول وما انت بمسمع قطع كل امل لان الناس باسم الايه؟ الفاح كده وما انت بتابع مش وما انت تتبع قبلتهم ايوه انت تتبع قبلتهم انما هم لو بقوا كويسين معاك وعملوا معاك كذا وقفوا معاك كذا ممكن تتبعهم لما الناس بيخلوا ساعة وما انت بايه تتابعهم كذا وما بعضهم بتابعهم قبلت بعض واضح الكلام ده ولا لا؟ طيب يبقى هنا الفعل الماضي عبد الفعل المضارع ايه يعبد اسم فاعل ايه عاد فقل يا ايها الكافرون يا من صار الكفر صفة ثابتة لكم وحالا لازمة لكم يعني كقوله تعالى اولئك هم الكافرون حقا اولئك هم الكافرون ايه حقا طيب لا اعبد ما تعبد ادي اول نفي هنخش بسورة لا اعبد ما تعبد اعبد في مضارع ولا ماضي ولا اسم فاعل مضارع يعني شوفوا بقى ايها الكافرون اللي بتعملوه دلوقتي واللي بعد كده تقول ما انت طب لو امن الكافر ده بعد كده تعبد اذا كان اللي قاعد تعبدون دي غلط بقى يعني عايزك تسمع لو خرج من رجل خاطر خلاص ده انت بتقول له شوف ما يكون مش كل اول الذين كفروا اصل كفروا لا ممكن يسلم بكره بعده انما لو كفر خالص صفة ثابتة لا وحالا لازمة لا لما يسلم بعد ما بقاش داخل فين؟ في الصفات واضح ولا لا؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما ايه؟ ما تعبدون يبقى لا اعبد الان ولا بكره ولا بعد بكره ولا بعد الان لا الان ولا في الزمن المستقبل ادي لا اعبد كويس؟ طيب ما تعبدون ايه تعبدون؟ بتاع الماضي ولا مضارع ولا اسم فاعل؟ هنشتغل على الصعبه بقى انا عايزك انك تدوس على الصوره مضارع يعني اللي تعبدوه دلوقتي هو ايه؟ وبعد الان مش كده؟ طيب واللي حضروه امبارح والسنه اللي فاتت كان بيعبدوا الحسين وبعدين بتاع الواحد الاسكندريه جيت الحسين وهو في منطقه مين؟ ابو العيش ابو العيش مرسى والعباس وشعبوا الحسن خلاص طلعوا عن الحسين طبعا لا حول ولا قوه الا بالله العظيم ان الله ومن يرجع واخد بالك كام الحسين؟ صار الحسين ده شيء ده وقت نعبد بدون الله ولا الحسين مدربين الكلام دول بيضيعونا دول بيضيعونا دول كانوا بيسلطوا علينا الصواريخ دول هم اللي طلعوا امريكا وهو ده الشرك اللي قسم الظهور ده الشرك اللي جعل الله عياد بطل حتى رفع شريعته لبلادنا ولو شغل الفتنه لاتوا وانا ولو دخلت عنهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوا وما تلفتوا بها الا الخير فتقول لي ده المهم راح الشاب هنا خلاص واحد من طريق اثنين البدوي مأمين فنقول لك بتاع مصر تعبده هو بقى واحد شقه هناك معهوش فلوس وساكن في طنطا على طول عند الشيخ العربي نجد لهم كده طيب بقول له بقى وما انت بتعبد انا بعد الان ده انا بخش فجاه وبتاع ده لا لا بتعبد النهارده ولا بكره بس الشيخ اللي فات كان بيعبد مين؟ الله يبقى اذا بقى انا كده ما نجيش على راس الحسين ولا ايه؟ ما انت بتقول اعبدوا ما ايه؟ ما تعبدوش ولا لا؟ ها؟ لا لا لا لا لا في المال انا ما جبتش مال خالص ما دي لوحدها دي من لوحدها موضوع لوحده كده اهم شيء الصوره خلينا اهم بس حكي لسه بنتعامل موضوع ما بنعرفش نفعله فبقول لك لا اعبد اول حاجه لا اعبد يعني لا دلوقتي ولا ايه ولا بعد الان طيب ما تعبدون اللي تعبدون الان ولا بعد الايه الان. طيب انا عايز انتم تعبدون بعد السنه اللي فاتت زي ما ضربت لك مثال اهو. واحد مثلا كان عايش في القانون الامريكاني, القانون الامريكاني عنده المراه ممكن تعمل اي حاجه في الرجل, واخد بالك؟ لو شكت من الممكن ان يحكم لها القاضي بان لا يقرب زوجها مكانها في دائره كم كيلو متر ويتمسك العربيه مختلفه ويطلع غرامه كذا وكذا وكذا. قانون امريكاني, قانون طاغوت, واخد بالك؟ اتلاقى راح قانون فين؟ روسيا. ده كان في قانون تاني كذا راح كذا. فلو هو في الصين الان قال له انا لا اعرف مكان الان بتاع القانون الصين فهو بتاع الصين. يعني الصين ده والقانون بتاعهم ده والتحاكم له دلوقتي وبعد كده. طب والنساء لما كان في روسيا لما كان في امريكا ما دخلش في النفي بقى, يبقى فين الزمن الماضي يدخل فين؟ هيدخل في اللي وراه يا اخي. افهم افهم ولا انا عابدون يسال. ايوه ما عبدتم يبقى هنا تعبدون دلوقتي وبعد الان وما عبدتم بايه؟ يبقى انا قصدت جميع الاوقات ولا لا؟ واضح الكلام ده؟ مفهوم الكلام ده ولا لا؟ يبقى دلوقتي لما تخلف اعبد وتعبدون وعبدتم ربطت ان انا مش هعبد لا دلوقتي ولا بكره ولا امبارح, لا الزمن الحالي ولا المستقبل ولا الزمن الايه؟ الماضي. في سبب اكثر من كده؟ ها؟ لان اي حاجه حسوها السنه اللي فاتت او دلوقتي او اللي جاي انا مش هعبدها لا النهارده ولا ايه؟ ولا بكره ولا ايه؟ ها؟ وعبدوه ولا امبارح؟ غلط. ليه؟ هي الصلاة جاية منين ده؟ حاجة الصلاة؟ مش عمر بيقرأها؟ ولا لا؟ عمر بيقرأها ولا لا؟ طيب عمر كان كافرا قبل الإسلام ولا لا؟ وكان يعبد معبود أبو جهل ولا لا؟ يبقى أقول له لأن أنا ولا أنت تعبدون ما عليك؟ ما ينفعش. طب ما كانش يعبد بيهم بالكلام الكلام غلط. لأن السورة كل المؤمنين مطالبون به إيه؟ ما ينفعش إذا أنت عبدون ما عليك يجي يقرأها عمر ما تنسيش. ما تنفعش انه عمل امر عبد قبلهم ايه الاصنام معهم كان بيعبد العجوة والحجارة بتاعتهم انا عبادة قالوا انا انت عبدونا ما عبدونا خطة خير زي ما تكنت معانا امبارح. يا ما ينفعش الماضي بالنسبة لمين؟ ها لعبادتنا احنا. خلصنا انت مثلا امبارح كنت بتحاسب الى الطاغوت وكنت مبسوط قوي وتمام وعارف بس كان احتياجك في الفلوس وانت كان كده تعبد الطاغوت وتحاسب الى الطاغوت. هلا وربك لا يؤمنون مفيش ايمان عشان ما تقولش مكسرات ولا حاجه. قال ربك عليه هنا حتى ايه يحكموك يا ابن عبد الله هو كده عليه الصلاه والسلام. في بقى شجر ولا اي اجماع اي نزاع بينك وبين الزوجه بينك وبين الولد اي اجماع اي خلاف اي لازم تفقد حكم الرسول ايه والا مش ايمان ما امنش خلاص. يبقى المساله انت ممكن تكون امبارح كنت معاك واحد امبارح كان مثلا اول هنيه واسلم اليوم يقول لهم ولا انتم عارفين انا عبدتهم انت كنت معانا امبارح كنا مع بعض من ينفعش نقول انا عبدت في الماضي ولا لا؟ بجد او الطاغوت انا لا احبس ده ولا يتعودون الان ولا يتعودون ايه؟ في زمن الليل طالما انتم اتفقتم اتفقتم بانكم ايه؟ الكافرون. قل يا ايها ايه؟ الكافرون. واضح الكلام ده؟ طيب يبقى هنا اعبد فهمناها دلوقتي بعد كده؟ تعبدون اه دلوقتي بعد كده؟ وبعدين انا اعبدهم ما ايش؟ بس عبدتهم يعني ايه في الماضي؟ يبقى الكفار عبدوا في الماضي او في الشرك. تنقب الاولياء والمشايخ الى اولياء والمشايخ. تنقب العبادة الرسول الى عبادة الرسول ثاني. واخد بالك؟ تنقب انتقل من عبادة الطاغوت الى عبادة الطاغوت اخر. من حزب الى حزب. من مذهب فكري عصبي الى مذهب فكري اخر عصبي اخر. واخد بالك؟ من راسمالي الى اشتراكي. الكفر ده كفر. انه لابد من اتباع مذهب النبي عليه الصلاه والسلام الكلام الوحي اللي جه على النبي عليه الصلاه والسلام. هو ده. المسألة ايه؟ يقول اي حاجة عملتها امبارح النهارده بكرة انا متبرئ منها. واضح الكلام ده ولا لا؟ ليه ما اعبد وتعبدون وما عبدتم. طيب تعالى بقى كده لا اعبد الثاني ولا انا ايه؟ عابد ليك الناس ولا ايه؟ مش ناس؟ لما اشرب هنا انا بقى ايه؟ لا اعبد ما تعبدون خلاص مش كده؟ اخي لو زهقت يعني ممكن امشي الى يوم كده غصب عني معاك كده ولا حاجة او يعني ما عملوش احسن يعني بقى ما بطلعوش. يقول لا اليوم الثانية تيجي ايه تكمل تكمل ليه تكمل ليه يعني ليه ولا انا عادة كنا جماتي ابلغ واعم ولا لا مش كده؟ طب ايه السيد كتير ما تقعون له ايه اما كان كرر قال لا عبدوا ما تعبدون واللي وراه ولا ايه ها برضو لا عبدوا ما تعبدون زي ما كرر في كده ولا انتم عبدون ما يعبد وده سؤال برضو محولهم ولا انت عارضون ما يعبدوا الثاني يا برضو ولا انت عارضون ايه ما يعبد مش ما يعبد احنا قلنا ما يعبد ايه ربنا عليه اذا هو نفس بالنسبة للكافرين نفس العبارة اتكررت نفس الجملة ان بالنسبة هو تغيرت الموضوع خالص ايه لا اسمع لا هو التوفيق خلاص موجود بس مش التوفيق فقط انا بس دعوا الشد قرآن لا يمكن صراحة غير كتاب الله تعالى عظمة ازاي انا موحد مطلوب مني ان انشئ توحيدا وايمانا جيدا في كل لحظة ولا لا ومطلوب مني ان اتقدم ولا اتاخر اتقدم وان اعلو ايه في معالج الكمال بدل ولا لا يبقى لازم انشئ عبادة جديدة انشئ تزكية جديدة العبادة والتزكية الجديدة نتيجة ازاي من البراءة الجديدة مش كده ولا لا ما كنت ورأت منه بنوع البراءة يساوي 8 سنة وبعدين بعدها نشاء تبرأت بنوع البراءة يساوي ايه عشرة سنة لا حد انشاء ولا لا مش والله انا تبتع البراءة بتاعتي لا ده انا بقول انا لا اعمل والثانية ولا انا ايه عارف هنا انشاء اذا تجديد البراءة ورفع البراءة وتحييل البراءة وقبل البراءة وبالتالي ده ايه انشاء ايمان جديد وتوحيد جديد وايه وتزكية جديدة ولا لا واجتهاد في انشاء الايمان هذا كلما قلت لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم فالشيخ السبب الاثنين ما في الكفار هل انت مطالب بانشاء كفر للكافرين ها انت واحد كافر انت مطالب انك تكفر ازاي ها يعني لو انت واحد مطالب انك واحد اكثر ازاي والايمان يزيدوا امس طب الايمان يزيدوا امس ازاي طب انا عايز احمد ربنا احمد بس اقول الحمد الحمد الحمد لازم يكون فيه ايه كمان تسبيح ها ايه خالص نسينا الكلام ده نكتب الزاد ولا ايه؟ ها؟ نسينا الكلام ده نسينا غير موضوع ايه ما وصلنيش نسينا نكتب الزاد؟ ما هو ده انت بتقول بالحمد لله كيف تحمد الله؟ والحمد لله معناه ايه؟ ما فيش ذنب ما فيش شريك عند ربنا مش حاجة ربنا ذنب عليه شريك ابدا لا الزاد ولا الافعال ولا الصفات ولا في ولا الصبر ولا الشعر ما فيش عيب عند ربنا سبحانه وتعالى فكل التسبيح حد ما يديك تسبيح انك تسبيح برضه هو نفسه ايه؟ حمد ولا لا؟ يبقى لما بتسبح الزكاة في الحمد ولا لا؟ ولذلك تسبح بايه؟ الحمد. فقال انا عاوز ارفع الايمان، انشئ توحيد جديد وايمان جديد باستمرار زاد الايمان، بايه؟ بالتبرع من الكافرين ولا لا؟ انما الكفار انت مطالب انك تزود كفرهم؟ هو كافر في الحاله دي كافر ابن كذا وفي الحاله دي برضه كافر ابن كذا، انت عم عملت له ايه؟ انت بتخبر بس. لما انت كلها اعود مش بتخبر حط رجلك على رجله تخشيش زي ما بقول لك وتخبر كل حاجه كذا لا ده انت مطلوب منك عمل العمل ازاي قلت لا احمد وبعدين رفعت الايه اللي وراك قلت ولا انا ايه عابد يبقى انشات ايمانا ولا لا مطلوب منك الاستمرار كده انشاء ايمان وتجريد انما هم انت بتخبر بس مش انشاء انت بتخبر بس عن هم ايه جماعه الصلاه عدوا كفرهم لما تزودوا ايمان شفت الفرق بقى لا يعبدوا ايه ما تعبدوش بس ولا انا عابدهم يبقى كلمة عبدتهم دي قلناها لكن زمن الماضي وكل الازمان اي حاجة تعبدوها ايه وتكفرون امبارح النهارده بكره انا ايه كلنا برا وبعدين مش بس لا اعبد خجل دعم لا ده نفس الصفه مش ممكن يفكرها بكلمه كفر في الاخر ولا يكون لازم يكون كده ابدا من الاخر ممكن ولا انا ايه عابد ما عبدت واضح الكلام ده كله يبقى ليه الكفار قال بشأنهم ولا انتم عابدون ما اعبد نفس العباره كانت مرتين لان مش مطلوب انشاء كفر جديد لهم ولا لا انما حتى انت التعبير عنك انت مش عارف مقول يا رب لا اعبدون ولا انتم ولا انا عابدون ايه ما انتم في التهج لانك بتزود البراءه ولا لا كده ده الواحد يقول ايه انا لا افعل هذا واحد السهل حسب منك ايه عمال تنظر للنساء تقول انا لا افعل هذا بقى لا افعل هذا قالوا بس لو جبنا لك حاجه كده تقول عليك شايف تقول وانا انا بفاعلها يعني استحاله بس عامل يعني لكن الجواز بالك لكن الاتصال انا تارك هذا مبغض له نظر ده محرم ده شوف الناس الفريق ازاي ما هو ده اخواننا الفعل واسم الفاعل شوف نسينا لما دخلنا في اعماق الصوره عملنا الفعل واسم الفاعل اهو لا اعبد والثاني ولا انا ايه عارف هنا عندما تعلمون بالمضارع هنا عندما عرفتم عشان يشمل كل الأزمنة إنما هنا لا أعبد هنا ولا أنا عابد عشان ينشئ توحيدا وإيمانا جديدا ويترقى في البراءة من الكافرين وبالتالي يترقى في الإيمان ولا لا؟ كده؟ ما هو بشر ابن الشهرين حبيب احلى فيه يقول الله يعني المثالة عشر وراحة خالص انا عشر وراحة خالص يعني المثالة شعر خالص مجرد بس اسم الفعل المضارع والفعل واسم فعل الفعل الماضي واخبرك وتجمع على ده الشيخ اللي سمس جدنا حالي هنا الشايب انا حاولت اختصرها سنصاف ايه الثلاثة في الكتاب دول الخط الصغير ده واختصار ايه تقريبا نصف صفحات نصف صفحات ده فده كان اطلاق من حوله فإلا كده قال فلان كده تكرار بقى وعايز يقول لك ازاي القرآن ده لا يمكن تجد اسلوب زيه ابدا ابدا شو بس انا لسه ما دخلتش في الكلام ده ما دخلتش له في الافعال ماضي مضارع استنفعل وايه الناشئ بالنسبه له وليه بالنسبه للكافرين نفس العباره طيب لما انا انت لا اعبد ما تعبدون ولا انا اعبد ما عبدتم يا الله وكتب بالوراء قال ايه ولا انت عبدون ما اعبدوا كراسل ولا انت عبدون ما فعل ليه دخل دي واضح سؤال الصورة تقول ايه غير تقول لا اعبدوا ما تعبدوا ولا انا عبدوا عبدكم ولا انت عبدون ما اعبد ولا انت عبدون ما اعبد فبين ما جاش التانية وراء كانت بقت سهلة قوي لما كنت سألتها علينا اقول لا اعبد عبد ولا انا عبد وعبد في الماء على طول نعم ايه تركت البراءة وبالتالي تركت الايمان والتوحيد واضح وانت عبدون وعبدتم كل رجلك طبعا كده يا رب لما دخلت بقى وانا اخذت معدول على اعرض النص لخبطتني كنت خليها لوحدها في الاخر واللي انت مش فاهم حاجه انت عشان درس ما قانون النفي والايه والاثبات قانون النفي والاثبات زي التسبيح وايه والحمد زي لا اله الا الله زي بالحمد لا تعرش بالمبدا الا لما اشعر بالايه بالالم ولذلك ما كنا خلقنا هنا ليه؟ أن ما حدش أشعر بالكلام لما يحس على الكلام هنا. بس بعد الكلام ده. ولذلك تقول ربنا خلق الفضل ليه؟ لأن كده الفضل مش هيبقى الحق أبدا. الفضل صعبة دي مش هشرحها الآن هيبقى صعبة لو دخلت فيها الآن. صنع رهيبة لله عز وجل. ولذلك إن نقذفه بالحق على الباطل إيه؟ فالنقطة إيه هو إيه؟ بعد كده أقول جاء الحق هو ذاك إيه الباطل إن الباطل كان إيه ده هو خلق الباطل لكن الباطل إيه وصلح من الباطل ده حق بقى إنزال من السماء ما أنت صار المثالك أو ليكم بقدرات أحتمل السير زمنا يعني الصراع أحتمله مش حمله أحتمله وفي الفرق بين الاثنين في الماء لك من السماء مش لك ودخل عليه نقول على نوع المعالجة احتمل يعني فيه صراع بين الخيل وبين الايه الاشي اللي موجود ده الاشي عمال يقل غير لما الاشي صراع فيه ايه ما هو ده الصراع ما هو ده الحق والباطل ما هو ده المثال في حق الباطل قال له قال له السمائي ما فسالة قولية دون بسرعة ليه انا مش بقول بسرعة ده ده انا بقول بسرعة وهيجيب الضغط اكتر ما هو جاي وهو انا عندي ضغط عالي مش عارف من زمان فتره من الجريات بسبب ان احنا ما نقول الكلام معايا واضحه جدا الايه دي يمكن 100 مره والله والله العظيم في 100 مره غلطه زي ما بقول لك صلاه الخطب تدخل من قضايا الامه كل مناسبه وغير مناسبه بقول لك انزل من السماء الماء انت مثلا فكانت لو ديت ايه تحتمل يعني في صراع ولا لا بين الماء اللي جاب من القش ولا لا في البدايه من اللي بيغلط بيبقى فوق ها بالقش الصوره لو خدت صوره بالكاميرا كده لعصر لحظه مين اللي بيغلط الصوره القش الواحد الباطل يعني زي ما هم الان هم اللي بيضربوا الصورة قاعد الحق طبعا هم ماشي في هذا الصراع ما وقعش مع شجرة سويدة انا خلاص نتوقف بقى انا مش عارف انا عرفت بقى عرفت بقى هو انت التمثيل في الارض شغلتك هذا شأن الله عز وجل انت عايز انك تمثيل بقى استمر بالدعوة استمر في الحق مش كده ولا لا الصورة فوق لو خدت لقطة تطلع لمين اللي باطل مين اللي مهيمن ومين الاعلى الباطل انما الحقيقة طالما ايه بعد شوية لما اتجمدوا فيك خالق الله عمنا ما يطلع الناس تنتفي في الارض بتستمر بس السين هتلاقي الحق جاي مرة واحدة ولا لا هو ده الصراع من حق الباطل هو ده بس هو ربنا خلق الباطل ليه مش حكرة من الحق مش ممكن هتقولي في حق لما تعرف الباطل ولذلك ابن عمر يقول لك انت تصدق لا تكون قضرنا عروة الاسلام عروة عروة ليه اذا نجى بالاسلام ما لا اعرف يعني اللي مش عايز الجاهليه حكمه الايه في القران ازاي شعرك في لحظه عندك بتاع الغنم بقى عندك الغنم ولا ابو جهل وبتاع الاخر الغنم ايه هنا في موحدين هم شرع الله وهو يقع في الجاهليه الى اخلص القرانيه غالب فيها من شعره برجله فرقاه وعمال يعوم تحتها وتكون خلاص وابتلعت والامواج يقول لك امواج ايه يا عم؟ نومك محمد متعرف بخير هتقول لا اله الا الله لانه مش عارف الجاهلية ازاي. هو فعلا يؤمن بالله في وجود الله لان هذا الجهل. مش عارف. هو كان سامع ان ابو جهل بيقول ايه؟ مفيش ربنا. طب وراء القران والدين فين والعلم تهتم خلقهم؟ لا يقولون الله. وليس ابو جهل يعني ليس كما خلق الشمس والارض يقولون ايه؟ الله. وليس كما خلق الشمس والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. فانا لا تقول. طيب والثاني وانت تقوم الناس من الشاي بقى لا عبير ارضا من لا عبير وصير يقولون ايه الله قول الحمد لله بلاتهم لا يقولون والثالث من وليك ثم قرصهم لا يقولون يعني اللي مش ابو جهل عارف معترف ايه الكلام ده انما اللي مش عارف ان ابو جهل كده وزيك او مسلمين او اللي قول لقاتي ايه ايه ابو جهل ايه كان عارف ان ابو جهل هو الرابع ده مش خاطر ابو جهل كان عارف ابو جهل كان عارف ابو جهل كان ايه كانوش كتير قوي فلاحين ولا فلاحين فلاحين وانت شواك بس عارف بسرعه ما عملوش الكلام ده بشواك مين ده الشيخ اللي بيسمع القران في المؤتمر اللي كان موجود في الازهر ده ما يقول لك الايمان بالله اي يعني وجودا انت مش كلام بالكتب اللي حصل ولا ايه المساله رهيبه الناس مش عارفه من الجاهليه هيقع فيها هو فاهم ان هو ايه يحسن الصلاة عنده اذا الباطل يا اخواننا لو مش فاهم يبقى الحق مش هيبان كلام سنة الله سنة الله واضح كلام ولا لا ها؟ إذا نفس الإنسان اللي يعرف الجريء أما اللي علم له من جريء وذلك كيف تحمد الله لا احتملك إن محمد لك ناقص أي واحد يعمل لي مش عارف إيه يقف وأنا أقول له أنت حملك إيه ناقص عارف ليه؟ إذا حملك كامل لما تعرف كل المجرمين قالوا على ربنا وترجيها في الحاله دي بقى انت عندك ايه على الصراط هو ده هو عند النبي عليه الصلاه والسلام تعرف اليهود قالوا يتبرأ من ذلك ما ده اختصار كل الكافرون ولا البراءه دي ايه تعرف النصارى قالوا يتبرأ من ذلك طب انت تعرف ان اليهود هم قالوا ان الله فقير ولا لا وانه بخيل وانه عاجز ويحفظ ضرب وصعب طيب النعم ده في حاجه انت تعرفها ان اليهود يعتقدون قالوا ويعتقدون بان الله ينصر اعداءه على اوليائه وان الله يمكن لاعدائه وان الله يمكن للكذابين ولذلك جعلوا بقدر الله وبعدل الله جنودا لمن لكبير الدجاجله جنود لمين للدجال تعرف انت حكيت عن اليهود بس تبقى متخيل لو راح يمكن امريكا على طول ما تبقاش اليهود شيء الحمد لله ده ما انت عندك اتهام لربنا ربنا يمكن امريكا ازاي؟ هتقول الشيخ هناك كبير ازاي يمكن لهم؟ لا ما انت حمدك ناقص مش كامل لكي يكون حمدك كاملا لابد ان يكون ايه؟ تسبيحك كاملا ولكي يكون تسبيحك كاملا لابد ان تعلم كل ما قاله المجرمون عن الله سبحانه وتعالى لا كل المقولات اهل البدع واهل الكلام والشر والكل كل كله تغري الله في الله من هذا فالحالة تبقى انت فعلا حامل ايه وحماس زي النبي عليه الصلاة والسلام اذا اخوانا الحق اذا انت لما تعرف ايه بسنة من سنة الله وازاي دي برضو انت لها انسيت ان انا اتكت عليها شوية في فتحة الكتاب اهدنا الصراط الايه المستقيم وعندنا الكريس اللي كان نقول صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا لا يبقى لابد من الباطل عشان حق ايه يظهر لابد من التسبيح عشان لكي تكون حامدا لله عز وجل وحده لا وليش تسبيح في الذاكرة عليه هو في الحمد واخد بالك هو هدف التسبيح في النهاية وايه ولا هو لما قال لك تسبح هتسبح بايه بحمد رب لا اله الا الله واضح الكلام ده ايه اللي اتكلم في المسألة دي كان بس من حيث البراءة من حيث التدخل ولا انتم عايزين ما اعبد بدل ما تتعلم على بعضها مرتين ويجي في الاول لا اعبد معي ولا انا عبد مع بعض كده كانت تبقى سهل قوي لا راح دخل عملية التدخل ده لا اعبدوا ما تعبدون مش ولا انا عبد ولا انتم عبدون ايه عشان انت تجيب وحدها كده كانها صور واحدة كانها ايه عمارة واحدة منصورة يعني ايه بستان له صور له اسرار معينة خطوط معينة واخد بالك معاني معينة بستان له ايه انك هنا كذلك لو انت خدت كده لا يعبدون ما تعبدون ومعها ولا انت عبدون معه خد دي الوحدة كده بعيدا عن الصورة تديك ايه انت عايز ما تتبرع من الكافرين قول لهم ولا انتم عابدون ايه ما بتعمل البراءة دي دي معناها تبين عادتك صحيحة ولا ايه ولا مش صحيحة مش كده ولا لا تبين عادتك على ايه هل بيقول لهم مش انا بس بريء منكم انتم كمان بريئين من ايه من معقول بالك ومن عبادتك ولا انتم عابدون متكئين ولا انتم عابدون ما اعبد ما تسمع الحمد دي موجودة على اعبده ايه لانه المطالب انت اساس نكتر كذا بهذه البراءة فيفتح ليك تطلعين لا اعبد عابدون ببراءة كده قلت له مش صعب الكلام ده وانتم ما بتعبدوش معبود ولا بتعبدوا عبادك واخد بالك وباسم الفاعل ملوش ولا انتم تعبدون دي سؤال عايز اجابه برضه قول لهم ولا انتم ايه عابدون ما اعبد واخد بالك يبقى خلاص دي الحاله الاولى بس الحاله الاولى ده من اول سنه معناها انتم بتعبدوا انا مش هعبد واخد بالك انتم بتعبدون ولا انتم تقول لما خلاص نجي الفعل لا ده انا مش عايز نجي الفعل لا وتبقى كاذوب كده انت داخل تشتغل النهارده وبتاخد الفعل النهارده بكره لا يا ولد الله انت الله يا ولد ازاي يا ولد انت طب يا موحد انت انت يعني انت انا علم توحيدك الماضي يعني ايه يعني خليها صوفه ليك مش بس انك بتعملش لا لا خليها صوفه كمان الى انا انا ايه يبقى الاول الفتره الاولى لا اعبد ومع التفعيل بتاعها ولا انتم عابدون ايه وبعدين الثلاثه فقل ولا انا ايه عابد هذه اسم فاعل لا اعبدتم وبعدين تسويها فقل ولا انتم عابدون ايه ما اعبد طيب تعالى بقى كمان مساله ما اعبد وما تعبدون بكلمه ما اعبد لا اعبد ما تعبدون ولا تعبدون ما ولا انا عابد ما ولا انتم عابدون ما الماء بقى هنا دي هي من اكثر ما يكون الماء هي دي بقى هي احسن ما يكون في الصوره مش معجيه كلمات شويه ولا كلمه فيها بلاش خالص مش منها يعني كده ماء ما بتستعمل ايه في اللغه العربيه لا ماء عنده كذا لا بل على النبي يعني بس كده طب ومن ها طب التكليف فرق بينه وبين من من العاصر وما يبقى انت خليك ربنا كده يا عاصر ما انت هتقول ايه خلي بالك ولا انتوا عابدون ما وانت موحد بتعبد مين يبقى ازاي يقول لا لا غير عاصر ربنا غير عاصر لا يعلم ها ايوه خلي بالك ما لا استعمال ده ايه غير انها رمادة واعلم ما هي ما تستعمل ايه للجمادات ولا لا اقول لك ما هذا تقول لي اختار ما هذه بنظارة ما هذه كل هذا ميكروفون ما هذا بنظارة ما هذا مش من هذا انا عصر ندر من هذا فراح كده لك عصر من هذا تقول لي عقل كده ليه من هذا راجل تقول لي ايه دي ولا عايز المال كمان دي اللي عاقل عنده اللي بيعلم يعني ولا لا حتى في الصف بتاعنا والله العالم ناس العرب فبيبقى اقول له من هذا من ايه في حد بتعبر تحتها ولا ايه انا بقى اقول له اسمها مال برضه ومش عايز نوع ولا مال مش زي في الصف كده بالنوع العادي اصل حاجه يعني هنقول ايه بس لا اله الا الله هنقول ايه بس انا ناس عرب صحيح يبقى ما لغير العاقل تقول له ما اخر ما هذه طيب انما لا استعمال ثاني ومن للعاقل او للذي يعلم يقول لك من هذا اللي سيد العرب الامام هذا لا يستعين نقول لك ما هذا ومش هقول لك على واحد رخ هو بيشرب يعلم هو يبقى زي ما رخ ورثي ما الذي اريده هنا لا صفته بتقول لك من هذا تقول لي سيد ابن عرب ليه ابن عمر ده من هذا نقول لك من هذا بقول لك ايه ده هذا يعني ده ولا صادق ولا كذاب طيب ولا شريف اشتغل ايه ها وراء خلق ايه وراء قصته ايه حكاية ايه بالضبط ايه اللي هو ايه لما تقول فلان من عشره سابه ومن فلان وسجن هذا بعيدا اليوم انما ايه حكاية تفرع على الاتصال بتاعته ها وفي ذلك ما هذا ينفع اكون اخ ولا ينفع اكون عدو ما هذا وده السؤال اللي سأله فرعون لما قال لموسى ايه وما مش قول له ومن قول له وما رب العالمين وليه حكايه رب العالمين دي ايه الصفات انت عايز ايه بالضبط هات من الاخر يا موسى عايز ايه يعني ايه عمره يعني ايه اصل فاهم ده اصل فرعون عارف اللي بيعمل هو اللي يقبض اللي الناس فاكره له يبقى هو اللي ايه هو اللي يخضع له في ما كان يقول له معلش يا سيدي موسى على فرعون على العيط وبتاع ويحبه قوي اي حاجة اعملها حاضر تمام اي وزان تمام وانا بحبه بكل حاجة قبوع مع الحب كمان. هو فرعون عايش كده مش لقال لهم انا بعمل كل حاجة ليش يقولوا لي ملكم ايش وانا اعطيكم ليه اي حاجة اي صرفية من عندي انا اقدر اخرب بيتك واقدر اعمل لك شقة اقدر اعمل لك كل حاجة انا ارزاق الله عندي انا اقدر ارفعك واشيلك كل اساس انا انجحك كمان في حياتي واخد بالك اعرضك فروح عشان ليا انا لا بفضل المحبه واختلاف مثل ما كنت ليا كمان يبقى هنا هنا عندي لكم بالايه بالسجن بس لا رجلي فرعون ما بيقولش ايه خلي بالك فلما راى موسى لا ان موسى مش عايز بقى حكايه ان فرعون ده معناه ان فرعون حته ايه عدل الرب ده اللي جاي اتكلم عليه ده معناه فرعون انت ما عرفتش حاجه ده انت اخطر منه اللي بيعمل كل شيء هو مين اللي انا جاي ادعوك له قال لك ايه لا تذكر وقال لك ربك ما تخشى ده كله وما مش وما فده واضح ابوك بيتكلم عن مين اللي ما عايز اقول له صفاته ايه لان صفاته معناه هو اللي خلق واللي رزق واللي يخلق ومصر وغير نفس وبالتالي هو المشرع وبالتالي الخضوع كله كله مين اللي هو اللي يقول هو اللي يمشي مش العاوز ترى ده جاي منين يقول له وما رب العالمين يبقى ما هنا استعملها ليه مش بس الغير العاقل لا ده لا استعمال خطير وانما هو لصفات العاقل دون شخصه او لصفات من يعلم دون عينه ولا لا لصفات من يعلم ايه دون ايه عين مثال صعبه دي دخلنا في الصعوبه دي لا اله الا الله صعبه دي الماضي يسال ده عن صفه العاقل وعن الايه غير العاقل يجب ان عن عين غير العاقل ما هذه عن الله ما تقولش من هذه او شو المروح يقول لك من هذه من المجنون يقول لك ما هذه كل من راح عاش يبقى مال غير الايه لمن لا يعلم يعني ولما لا يعلم لمن حد لما لا يعلم انما لما اقول لما بتكلم عن العاقل واقول ما اذا لا اريد عينه او شخصه او تعيينه وانما اريد ايه صفاته كل صفته هو ده واخد بالك ولذلك كده في سورة الشمس وضحاها فالقمر إذا إيه واحد بيسألنا عايزين نشوفه شو ده ليه هو ده العمل الشيطان شوف الشيطان ده صلي فالتخاف أو مفتاح أو بس هم تنزلش كده مجرد واحد يتكلم وقت اللي بصوته كده بس كده لا أحد يتكلم ويتعامل معاه هو الشمس وضحاها والقمر إيه لك والنهار إيه لك إيه لك والليل إيه إيه وإيه والسماء ومن بلد وما طبيعي الفرق لا مش تمشي عبا انا عايز اقول يكون عارف يا مطلع دلوقتي اقول انا عشان الوقت بس ايه غني ومش هتجرى قبل كده تاخد ضايق والله تجرى قبل كده مش هتجرى الخطبه من العامة يعني كان حصل انت من كده بقول ونفس ومن سواها الشيطان يقول لي يا اخي بعد الصلاة يا احنا نعوذ بالله مش هتجرى نعوذ بالله يا رب من حمزاتك يعني لسه لما قالوا الحيطانية دول كانوا يعترف يبقى ابو جهل استنى ايه معترفون بان الخالق والرزق هو من ابو فرعون وجحدوا بها وايه لكن كلامه ده ربنا فضحه الكلام باللسان والجحد لا يكون الا مع ايه ها مع العلم حتى العهد الكلام ده يكون زي الف ليه مثل السؤال كل رص كده بالاجابه الجحد لا يكون الا مع العلم لابد ولذلك ارض جحش يعني حطيت فيها البذرة بس ما طلعتش ايه سمع ارض سبق ارض جحش بذرة ما طلعش ولا لا فانما كانت من بناها وفي حد انكر ان ربنا اللي بنى ما انت كنت انت ولا هو ولا ابوه ولا امه من بناها ربنا والسؤال مش عارف والسماء ايه مش وما لانه السؤال ايه وما يبقى وما قلنا دي الاستطاعات ولا العين الاستطاعات يا مش معايز اللي بنى وانما دي الخط يبقى والسماء وما ليها يعني اللي بنيها لا عظمته قد ايه قدرته قد ايه جبروته قد ايه كيف باقتدارك كيف بعزتك كيف بحكمتك كيف بحكمك كيف بجبروتك كيف كيف كيف بصفاتك ادي معنى وما ليه مش مستخدم بيها قد ايه احنا عارفين الدلالات اللي موجوده في القران كم نوع على صفات الله ثلاث او النحو ايه ثلاث دلالة الفعل على القول العلم والإرادة في واحد يفعل حاجة وغيرك الناس يفعل حاجة نزغل حاجة ويفعل حاجة وهو مقصودة ورتبة كده بقاصد ولا مش قاصد لما ترتبها كلها بعلوم يبقى عليم ولا لا طب وكلها حكمة لا هذا يبقى حكمة ولا لا وكلها حكمة انت بوقت واحتلال المقادر وحل ولا لا وجبارهم يبقى الفعل دل على صفات الكمال ولا لا نمرة اثنين اي حاجة فيها قوة وعظم ام لا تشتغل من الاشياء القوة وعظم ام لا اللي خلقها ولا لا اسم دلالة الاثر على الايه على المؤثر طيب الحقيقة الاول اللي هو الترشيح وايه والتهذيب واحد كريم فمن الاكرم الله واحد عظيم اوي فمن الاعظم ليه لان هو دايما ربنا هو الافضل فاي صفة كمال موجودة لاي مخلوق فاللي متصف بها احلى هو من من ناحية الدلالة الثالثة من الحياة الاولى او الترشيح وايه والتهذيب شرحنا ذلك في الاسماء الخاصة انت كنت ما مش شاكر او مش متوقعش انت حر بس ربنا هيسألك يوم القيامة فلا نتكلمنا الذين ارسل اليهم ولا نتكلمنا المرسلين كل يوم وصلنا لايه نحن وما ها فما كان الصلاة يفرق الاله عن ذوق الفيلم في صوت الكافرون عيش يعني وانا عايز اقول سيره الاخلاص ونشوف كيفيه اقراء القران وبعدين نعيد الدرس الاول والايه كان لسه على كلهم عايزين عشانهم طبعا طبعا ايه جات لي مجموعه كده بتاع كتب بتاع كتب كلها عن هل الصلاه ده مش فاهم الكلام فيها ليه لا كلها عن الاسباب الخشوع بتاع ازاي ده مهم جدا انا كنت سايب لك الكلام ده لان كنت سايبات موجوده ما جيت اسال واحد في رواد مش عارف ايه دار السلام باين حاجه زي كده هما كانوا السلام عادي جدا طبعا كويس او ماشي او جيت اسال كيف فتحت عينها في الصلاه بقى المفيد اللي كان والله بيكتب فجيت اسال محمد غزال التحقيق لموسى محمد موسى على ما اذكر كتب كده وجيت اسال حكيم الترمذي سبع رجل في 12 كتاب علاقة بإعجاز ربنا المستعان يحاول حصة لو في حاجة شيء جيدها من حاجة نقوله بعدين بس ربنا خد صوت وما بناه وإيه وصفات الذي إيه بناه إنما من بناه بالله من الإسلام ما وصلت وفي حاجة تحتاج علم اللي بناه سبحانه ربنا إنما الاختلاف على إيه صفات الله لأن هم قالوا المسيح هو الله فقال المسيح ده بني آدم زي فلسة صفات نهارية معاك وأشرف يا كمان الطعام هو ابنه كل خلق السماء ازاي يخلق اكثر منه بقى؟ ازاي يخلق لخلق السماء اربع اكبر من خلق الايه؟ بداية وما ايه انا والسماء وما انا والارض وما مش ومال وما كذلك فانكحوا من صاب لكم النساء ولا ما صاب لكم ذكر يبقى المراد هنا ايه صفات مقصوده تتزوج الطيبه مثل الخبيثه المؤمنه او صار بذات الدين انواع المتعلمه ويتلوذ الله ورسوله والدار الاخره هو ده الطيبة انا الصفات ده اللي عملها خير خير يعني فيه خبيث حولوها طيب فيه خبيث مش كتابة بالطم ميتين قوم بتاع الكعبة وخربيه روز الارموط اللي بتاع الكعبين بتاع النساء ده بتاع الوصلات بتاع كلام من النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله العافية يعني شوف الانسان ترشحوا ليه ما انصاب ولا ما انصاب لك اذا الصفات يعني الطيبة في اقوالها يا فعلا وعرفنا الطيبات لله فراح الطيبات معناها ايه وعظيم ازاي والتوكل ده ازاي هاجع عندي بقى الكلام ده لما تشوف مش ما ما قال لكم يبقى دي امثله كبيره على كلمه ما يبقى لو لما اقول لا اعبد ما تعبدون لان صفه معبودكم انه ايه هتقول لي يا شيخ هو اليهود والنصارى بيعبدوا الله برضه ده اللي هو ما عبدوش الله ابدا انما النصارى قلت يعبدوا الله بس يعبدوا معاه مين كذا او بيعبدوا الله وقالوا ان الله هو ايه ثالثه ده هو ده الله ان شاء الله اذا عبدتهم ما حدش مين وانا راح لمين هي تتخلى عبادة عندهم هم من ناحية العبادة المطلقة لا لا يبقى دي يصح انها تتخلى عبادة بس اسمها عبادة مقيدة ودي لها استدلال كثير جدا بسبب الله ومعلومة جديدة يمكن ما تقريش قبل كده الدروس السابقة بتاع كل ايام كثيرون بسبب العبادة المطلقة دي هنقول لك ان شاء الله كما تبي هو ما يؤمنون اكثرهم بالله الا وهم مشركون يؤمن مشرك وتقول يؤمن بس ايمان ايه مقيد ايمان مقيد ايمان مطلق لا لا لا لا لا لا المشرك لا يكون مؤمنا ابدا امال ازاي يصير مؤمن ايه ده لان الايمان ايه مقيد لذلك يؤمن بكذا كذا ان الله هو الخالق الرازق انه مدبر الامر انه محيي انه اله